الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ومراد الشيخ رحمه الله أن من الشرك الأكبر ومن عبادة غير الله تبارك وتعالى الاستغاثة بغيره. لماذا؟ لأن الاستغاثة عبادة، الاستغاثة عبادة، والاستغاثة هو نوع من الدعاء، وهو طلب الغوث والنجدة في حال الشدة. وقد ذكرنا بأن الاستعاذة وطلب اللجوء والحماية قبل وقوع البلاء، والاستغاثة إنما تكون بعد وقوع البلاء. ولذلك الاستغاثة هو نوع من الدعاء، لكنه نوع خاص، فهو واحد أنواع الدعاء. وذكرنا بأن الدعاء عبادة من أجل العبادات، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم الدين في العبادة. قال صلوات ربي وسلامه عليه: الدعاء هو العبادة. فكأنه حصل العبادة كلها في الدعاء. لماذا؟ لأن الدعاء من أظهر مظاهر افتقار لله تبارك وتعالى، والذل بين يديه. فالعابد العبودية مأخوذة من الذل والانطراح بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك التعبد هو التذلل لله عز وجل والخضوع له. وأظهر مظاهر هذا التذلل والخضوع هو الدعاء. ولذلك صح أن يجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعاء كله أو العبادة كلها في الدعاء، لأنها من أظهر مظاهر الذل والخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا إذا قلنا بأن الدعاء المراد به السؤال، وهو الدعاء بلسان المقال: يا رب افعل لي كذا، وتطلب من الله عز وجل أمرا معينا. أما إذا قلنا بأن الدعاء في الحديث يشمل بمعنى العبادة، لأن الدعاء يطلق ويراد به العبادة، فقوله الدعاء هو العبادة يكون من باب بيان بأن الدعاء هو العبادة، ومن ذلك الطلب منه، لأن الطلب من الله عز وجل من العبادة، الطلب من الله تبارك وتعالى من العبادة. ولذلك كل دليل يدل على المنع من دعاء غير الله عز وجل فهو دليل على منع الاستغاثة من باب أولى. كل ما دل على أن الدعاء محض حق الله تبارك وتعالى، وأنه لا يجوز أن يدعى أحد مع الله، فإنه دال على منع الاستغاثة بغير الله عز وجل، كقوله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا نفي ونهي أن يدعى مع الله عز وجل أحد، فهذا دال أيضا على منع الاستغاثة من غير الله تبارك وتعالى، لا سيما أن الاستغاثة تكون في حال الشدة. والمعلوم أن المشركين في ذلك الزمان كان إذا اشتدت بهم الحروب دعوا الله عز وجل مخلصين له الدين، فهم يعرفون الله تبارك وتعالى في الشدة، وإنما يشركون في الرخاء. قال جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر إذا هم يشركون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحصين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: من لرغبتك ورغبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاعبد الذي في السماء ودع الذي في الأرض. فقول الشيخ: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أي بيّن بأن الاستغاثة بغير الله عز وجل الشرك، وهو كما ذكرنا نوع من الدعاء. ولذلك صح أن يقول أو يدعو غيره، لأن الدعاء عم من الاستغاثة، إذ الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء. قال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هنا قال جل وعلا: ولا تدع من دون الله. وهذا النهي يشمل جميع أنواع الدعاء، أي لا تدعو من دون الله، فيعم أنواع الدعاء، يعم الاستغاثة ويعم الاستعاذة ويعم الدعاء في حال الرخاء، كل أنواع الدعاء مشمولة في النهي. قال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك. قوله تبارك وتعالى: ولا تدعو من دون الله، قال بعض العلماء: من دون الله أي لا تدعو غير الله، فتكون من دون بمعنى غير. وقال بعض العلماء: من دون الله أي مع الله، أي لا تدعو مع الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من دون، أي لا تتخذ من تدعوه وتجعله أقرب إليك من الله، لأن من ترك دعاء الله وتوجه لدعاء المخلوق فقد جعل هذا المخلوق دون الله تبارك وتعالى، أي جعل المخلوق أقرب إليه من الله تبارك وتعالى، وهذا معنى من دون، أي ليكن الله عز وجل هو المعبود وحده جل وعلا، وليكن دعاؤك لله تبارك وتعالى، ولا تجعل بينك وبين الله عز وجل من تدعوه فيكون من دون الله، لأنك إذا جعلت من تدعوه وتستغيث به من الأولياء أو الأنبياء أو الأحجار والأشجار دون الله فإنك قد اتخذته من دون الله فصار أقرب إليك من الله، ولذلك توجهت إليه بدعائك. وهذا معنى من دون الله كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو صح مما قال من دون الله معنى غير الله أو مع الله، بل من دون الله أي ولا تدعو من دون الله، وكل من دعوته دون الله عز وجل كالذي يستغيث بالأموات أو الأولياء فقد عبده ودعاه من دون الله، لأنه جعله أقرب إليه من الله فتوجه إليه بالدعاء دون الله تبارك وتعالى. قول ولا تدعو، وقول جل وعلا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك. الدعاء كما ذكرنا الدعاء نوعان، دعاء مسألة بالسؤال والطلب، اللهم أعطني، اللهم ارزقني، اللهم نجحني، اللهم نجني، اللهم اهدني، فدعاء طلب، تسأل الله عز وجل أمرا معينا أو تريد دفع ضر معين، وهذا يسمى عند العلماء بدعاء المسألة ودعاء الطلب. والنوع الثاني هو دعاء العبادة، وهذا هو الدعاء بلسان الحال، أي الدعاء بالفعل. الأول دعاء بالطلب باللسان، والثاني دعاء بالفعل. الأول متضمن للثاني، دعاء السؤال متضمن للدعاء العبادة، متضمن لدعاء العبادة، لأن السائل عبد، من طلب من الله تبارك وتعالى فقد عبده، ولذلك دعاء العبادة متضمن في دعاء الطلب. إذا قال الإنسان يا رب ارزقني، يا رب اهدني، فقد طلب منه وقد دعا وقد عبده. أما دعاء العبادة فهو مستلزم للأول، أي إذا كان الإنسان عابدا لله فإن هذا يستلزم أن يكون طالبا من الله تبارك وتعالى، يستلزم أن يكون طالبا من الله عز وجل. وذلك إذا علم الإنسان بأن الله عز وجل هو المعبود حقا فإن هذا يستلزم أن يكون الله عز وجل هو المسؤول حقا، هو المطلوب منه تبارك وتعالى، هو الذي توجه إليه. والدعاء العبادة سماه العلماء دعاء، أو ورد في كتاب الله باسم الدعاء، لأن حقيقة العابد سائل الله تبارك وتعالى. الإنسان يصلي ويصوم ويزكي ويحج، ما الذي يريد؟ ما الذي يطلبه؟ إنما يطلب النجاة من النار والظفر بالجنة، يطلب ذلك بفعله. ولذلك العابد داع، لكنه داع بفعله لا داع بطلبه وبسؤاله وبلسانه. ولذلك صح أن يسمى أو أن تسمى العبادة دعاء، لأنه طلب من الله تبارك وتعالى، كان يطلب من الله لكنه لا يطلب بلسان المقال وإنما يطلب بلسان الحال. ولذلك دعاء المسألة هو أحد أنواع وأفراد دعاء العبادة، أحد أنواع وأفراد دعاء العبادة، فهو من العبادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء. وهذا ظاهر في ظاهر الحديث أن المراد بالدعاء هو دعاء المسألة، الدعاء هو العبادة، أي جعل الطلب من الله تبارك وتعالى هو العبادة، أي حصر العبادة في الدعاء. ولقول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الله عز وجل الداعين عابدين، وجعل المستكبر عن الطلب من الله وسؤال الله تبارك وتعالى والافتقار إليه جعله مستكبرا عن عبادته، فسمى الله عز وجل الطلب منه عبادة. وقال تبارك وتعالى واتخذوا، وقال تبارك وتعالى قال جل وعلا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وقال قبل ذلك قال تبارك وتعالى قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. وقال تبارك وتعالى واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون, فعبر في الآية الأولى بالدعاء, قال واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما تعبدون, عبر بالأولى بالآية الأولى بالدعاء, وعبر بالثانية بماذا؟ بالعبادة, لأن الدعاء من العبادة, لأن الدعاء من العبادة. وقال تبارك وتعالى وقال تبارك وتعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البيان من ربي. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله, أي أن أعبد الذين تعبدون من دون الله. وهكذا تسمى الدعاء عبادة, ويسمى العبادة ماذا؟ دعاء. ولذلك كل دليل في المنع من الدعاء من كتاب الله تبارك وتعالى فهو شامل للنوعين, شامل للنهي عن العبادة غير الله, وشامل للنهي عن سؤال غير الله. فقوله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا, أي لا تعبد مع الله أحدا ولا تطلب من الله من غير الله أحدا. فهو يشمل كل دعاء أو كل آية دلت على المنع من دعاء غير الله فهي شاملة لنوعي الدعاء, لدعاء العبادة ولدعاء المسألة. وهكذا نجد الآيات تدل على أن الدعاء يعبر عنه بالعبادة, وأن العبادة يعبر عنها ماذا؟ بالدعاء. وهناك أدلة صريحة في طلب أو في دعاء المسألة, في طلب ودعاء المسألة, كما في قول الله تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فهذه الآية كما سيأتي ظاهرة فإن المراد بالدعاء هنا الطلب, الطلب. وقال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالشاهد أن هناك من الآيات ما هي صريحة في النهي عن سؤال غير الله, أي في النهي عن دعاء المسألة. وسيذكر الشيخ رحمه الله بعض هذه الآيات. قال الشيخ قال جل وعلا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر. قلنا لا تدعو من دون الله بمعنى ماذا؟ لا تعبد من دون الله ولا تسأل من دون الله, فهي شامل للعبادة وللسؤال. قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ما بمعنى الذي, أي لا تدعو من دون الله الذي لا ينفعك والذي لا يضرك. وهذا هل هو قيد أم وصف دائم؟ هذا وصف دائم, أي كل معبود من دون الله تبارك وتعالى فهو لا يملك نفعا ولا يضر ولا ضرا, فلا ينفع العابدين ولا يضر. فهذا هنا وصف دائم في كل من عبد من دون الله تبارك وتعالى وليس قيدا, أي كل من عبد من دون الله من الأولياء ومن الأنبياء ومن الأحجار والأشجار ومن الجن والملائكة كلهم لا ينفعون من دعاهم وعبدهم ولا يضرونه. لماذا؟ لأن النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك أبطل الله عز وجل الأسباب التي يتعلق بها العابدون بمن عبدوه من دون الله تبارك وتعالى, لأن العابد لغير الله عز وجل ما الذي يريد من هذه العبادة؟ إنما يريد الضر دفع الضر جذب النفع, كما ذكرنا بأن دعاء العبادة بأن الدعاء أو العبادة تسمى دعاء. لماذا؟ لأن العابد سائل, المصلي سائل والمزكي سائل والحاج سائل, لكنه يسأل بلسان الحال, يسأل بالفعل. فكذلك الداعي والعابد غير الله تبارك وتعالى إنما يطلب بهذه العبادة أن يجذب نفعا يرجوه أو أن يدفع ضرا يكرهه. ولذلك في حقيقة الأمر أبطل الله عز وجل وحسم هذه المادة وقطع الأسباب وبين بطلان الأسباب التي يتعلق بها المشركون. ولذلك أكد الله عز وجل هذا المعنى, وأن المعبودين من دون الله عز وجل لا يملكون نفعا ولا ضرا, فقال جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، أكد هذا وقرره تبارك وتعالى، أتم تغيير وبينه جل وعلا أحسن بيان، وبين بأن الذين يعبدون من دون الله عز وجل فإنهم لا يملكون أن يكشفوا ضرا عمن دعاهم ولا أن يجلبوا له نفعا، وأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. وبهذا تنحسم مادة الشرك وتتقطع العلاقة التي يتعلق بها العابدون بغير الله تبارك وتعالى. قوله جل وعلا فإن فعلت فإنك من الظالمين، أي إن فعلت هذا الشرك ودعوت غير الله وعبدت غير الله ممن لا ينفعك ولا يضرك فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. وحاش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقع منه الشرك صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا كان الله عز وجل يقول لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه فإن فعلت، أي إن فعلت الشرك إنك إذا لمن الظالمين، أي لمن المشركين وحاشاه من ذلك، فكيف بمن هو دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ضر نكرة، والنكرة عند العلماء إذا كانت في سياق الشرط فإنها تفيد العموم، إن حرف شرط. إن يمسسك الله بضر، أي هذا يعم كل ضر، أي إن يمسسك الله بكل ضر، بأي ضر كبيرا كان أو صغيرا، عظيما أو حقيرا، فإنه لا يكشفه إلا هو. قول جل وعلا يمسسك الله بضر نكرة في سياق الشرط تعم جميع أنواع الضر، ولذلك أكد الله عز وجل هذا العموم بقول جل وعلا فلا كاشف له إلا هو، وهذا أسلوب حصر، لا كاشف له إلا، كما نقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هذا أسلوب حصر، كذلك لا كاشف له إلا هو هذا تأكيد، بأن تأكيد لهذا المعنى، وأن الضر لا يملك أحد كشفه عن أحد من الخلق البتة مهما عظم الضر أو قل، وأن الكاشف لجميع أنواع الضر هو الله تبارك وتعالى. فجميع من عبد من دون الله عز وجل لا يملك أن يكشف ضرا ولو قل، ولو كان أحقر الضر وأقل الضر لا يملك، بل الجميع ملك الله تبارك وتعالى. وهذا صريح بأن في هذه الآية صريحة في أن النفع والضر بيد الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي هذه الآية قال وإن يردك بخير فلا راد لفضل، أي لا راد لفضل الله تبارك وتعالى، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فإذا كان الله عز وجل هو الذي بيده جل وعلا الملكوت كله، وهو الذي يجلب النفع وهو الذي يدفع الضر، ولا يملك أحد من الخلق مهما علت درجته وسمت منزلته عند الله عز وجل، لا يملك أحد من الخلق البتة أن يكشف الضر وإن قل، ولا أن يجلب نفعا وإن قل، فإن هذا يقطع مادة الشرك ويحسمه ويجعل قلب المؤمن معلقا بالله تبارك وتعالى. وهذا يستلزم بأن لا يسأل العبد إلا الله، لا يطلب إلا إلى الله، ولا يلجأ إلا إلى الله، ولا يفتقد إلا إلى الله، ولا ينطرح إلا بين يدي الله تبارك وتعالى. يكون هذا القلب عابدا لله عز وجل، لا يلتفت لأحد من الخلق سوى الله تبارك وتعالى، تنقطع العلاقة بالمخلوقين، لا يلتفت إليه، لا يرجو نفعهم ولا يخاف ضره، ويعلم أنهم مهما بلغوا من القوة والجبروت فلن يستطيع أن يضروه، لأن الضر بيد الله تبارك وتعالى. ومهما عظمت منزلتهم وقوي ملكهم وجاههم ومالهم فلن ينفعوه، لأن النفع بيد الله تبارك وتعالى. ولذلك هذه الآية وغير من الآيات تقطع مادة الشرك وتحسمها، لأن العابدين كما ذكرنا إنما يعبدون غير الله يرجون نفعا ويخافون ضرا. فإذا بين الله عز وجل بأن جميع الضر لا يرفع عن العبد إلا هو جل وعلا، وجميع النفع لا يجلبه إلا الله تبارك وتعالى، وأن جميع من عبد من دون الله عز وجل لا يملك شيئا من ذلك البتة، انقطعت وانحسمت مادة الشرك، وتعلق الإنسان أو علق الإنسان قلبه بيد الله تبارك وتعالى. ولذلك هذه الآية من الآيات العظيمة التي ينبغي تدبرها. فقد بين الله عز وجل بطلان الشرك وحسم أصله وقطع مادته بأعظم وأسهل أسلوب وبيان. بين الله عز وجل نهى عن عبادة غيره تبارك وتعالى وبين بأن جميع من يعبدون من دون الله فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، وبين بأن من عبد غير الله وسأل غير الله عز وجل فهو من الظالمين من المشركين. ثم بين الله عز وجل بين الله جل وعلا بأن الله عز وجل هو الذي يصيب الإنسان بالضر إذا أراد، وأن هذا الضر إذا أصيب به العبد لا يملك أن يكشفه إلا الله، وأن نفع بيد الله ولا يجلبه إلا الله تبارك وتعالى. انحسمت مادة الشرك بأسلوب سهل وبيان عظيم. ولذلك كل من تأمل في كتاب الله تبارك وتعالى وجد أنه دالا على هذه الحقيقة وهذا الأمر العظيم، وهو أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، هو الذي ينبغي أن تألهه القلوب وأن تلتجئ إليه وأن تعتصم به وأن لا تلتفت إلى أحد سواه، وأن جميع الأسباب كلها بيد الله تبارك وتعالى، كل الأسباب بيد الله جل وعلا، إن شاء أمضاها وإن شاء لم يمضها. إذا تأمل الإنسان كتاب الله تبارك وتعالى زاد تعظيما لله عز وجل، وزاد محبة لله تبارك وتعالى، وزاد تعلقا بالله عز وجل. ولذلك الموحدون من أعظم الناس تعلقا بالله تبارك وتعالى، ولذلك قلوبهم مطمئنة بالله جل وعلا، مطمئنة بذكره، مطمئنة بالالتجاء إليه، لا يستغيثون إلا بالله ولا يلجؤون إلا إليه ولا ينطرحون إلا على بابه تبارك وتعالى. وقال جل وعلا، وقال شيخ قوله فابتغوا عند الله الرزق، قال تبارك وتعالى في مطلع هذه الآية، قال إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذه الآية من جملة مناظرة إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام لقومه، وبيان قبح ما هم فيه وإبطاله لما هم عليه من الشرك والضلالة. وذلك أن الدعاء والاستغاثة كما ذكرنا من أعظم ما يتعلق به الخلق، فإن الخلق يتعلقون بالمعبودين، المشركون يتعلقون بالمعبودين طلبا للرزق والخير ودفعا للمرض والشر والآفات والهزائم كل أنواع الضر. فالعابد يرجو الخير ويكره الضر، فهو يريد أن يجلب الخير لنفسه ومن ذلك الرزق، ويريد أن يدفع الضر عن نفسه، ولذلك يعبد من يعبد لظنه ذلك. ولذلك كلما ظن في أحد شيئا من هذا عبد وتوجه إليه. وهكذا يقسمون الآلهة بحسب قدرتها، وإذا اشتدت فيهم الكروب لجأوا إلى أعظم الآلهة الذين يرجون فيهم أن يجلبوا لهم ما يطلبون من النفع ويدفعون عنهم ما يخافون من الضر. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية كيف أبطل إبراهيم عليه السلام هذا الأمر. قال جل وعلا إن الذين نبين ذاك الله جل وعلا كيف خاطب إبراهيم عليه السلام قوم، قال إن الذين تدعون من دون الله، أي إن الذين تعبدون من دون الله، إن الذين تضربون من دون الله، إن الذين تستغيثون بهم من دون الله لا يملكون لكم رزقا، أينما عبدوهم طلب الرزق، قال لا يملكون لكم رزقا، رزقا نكرة في سياق النفي، أي لا يملكون لكم أي رزق وإن قل. ثم بين هذا الرزق بيد الله تبارك وتعالى، قال فابتغوا عند الله الرزق، من أراد الرزق من أراد الخير فليبتغي عند من يملكه وعند الله تبارك وتعالى. قال فابتغوا عند الله الرزق، بين هذه الآية التي عبد من الله جل وعلا فإنها لا تملك بعابدته نفعا ولا ضرا، لا تملك إحياء ولا إماتة، لا تملك رزقا ولا مال ولا شيء من ذلك، وإنما الذي يملكه الله، الله جل وعلا هو الذي يملك ذلك سبحانه وتعالى. قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فبين الله جل وعلا بأنه لا يملك ذلك إلا الله، فلا يبتغى الرزق إلا من الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا حسم لهذه المادة لأسباب الشرك. قال الشيخ رحمه الله وقوله جل وعلا من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من أضل؟ أي لا أضل منه ولا أكثر منه، أي لا أكثر من هذا ولا أضل منه ولا أعظم منه شركا. وهنا من أضل الاستفهام يراد به النفي، يراد به النفي. والمعلوم أن من إنما تكون للعاقل. قال ومن أضل ممن لا يستجيب له، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. من كما يقول علماء اللغة إنما تكون للعاقل، فدل على أن هذه الآية إنما نزلت في من يعبد الأولياء أو يعبد الأنبياء أو يعبد الصالحين، لأن الله جل وعلا عبر عن ذلك بمن، ما قال ومن أضل ممن يدعو من الله ما لا يستجيب، قال من لا يستجيب، ومن لا تصلح إلا العاقل. ولذلك أكد الله عز وجل ذلك بقوله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي من أضل، أي لا أكثر ولا أضل ممن يدعو الأولياء والأنبياء والصالحين والجن والملائكة الذين لا يستجيبون له إلى يوم القيامة. وهذا تأكيد، تأكيد أن المقصود من دعاء هؤلاء لا يحصل بعبادتهم، لا يحصل بعبادة. هذا العابد الذي عبد الأنبياء والأولياء يقصد أمرا، يريد نفعا، يريد نفع ضر معين، بين الله عز وجل بأن هذا لا يملك شيئا من ذلك، وأنه عاجز أن يستجيب لمن عبده من دون الله. قال من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ولذلك هؤلاء لا يحصل مطلوبهم، بل يعاقبهم الله عز وجل بنقيض مقصوده، ولذلك هم من أشد الناس بلاء، ومن أعظمهم خوفا وهلعا وجزعا، قلوبهم مضطربة لأنها متعلقة بغير الله عز وجل، بخلاف قلب المؤمن الذي لا يتعلق إلا بالناس ولا يلتفت إلا إليه سبحانه وتعالى. ولذلك بين الله عز وجل عجز هؤلاء وعجز الموت. من أضل ممن يدعو من الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ هؤلاء الأموات لا يستجيبون مهما دعاهم الإنسان، ومهما طلب منه المدد، ومهما استغاث بهم، فإنهم لا يستجيبون، لا يسمعون ولو سمعوا ما استطاعوا الإجابة. وهذا العجز مستمر إلى يوم القيامة. قال من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، كما في قوله تبارك وتعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. يعبدون من دون الله عز وجل ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، وهو ميت غير حي، وما يشعر هذا الميت متى يبعث. هل يستحق من كان هذا حاله وهذا وصفه أن يعبد من دون الله وأن يتعلق القلب به؟ وقال تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هو الغشاء الذي يكون على ظهر النمر، أي ضربه الله عز وجل لأحقر الأشياء وأقله. قال والذين تدعون من دونه، أي تعبدون من دونه، ما يملكون من قطمير، حتى هذا الشيء الحقير الذي لا قيمة له لا يملكون، فضلا عمن هو فوقه. إن تدعوهم تسألونهم وتطلبون منهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. هكذا حال الأموات، مهما دعاهم الإنسان لا يسمع، فقد انقطعت عنهم الحياة. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا، لو أسمعهم الله جل وعلا ما استجابوا له، ويوم القيامة يكفرون بشرك، أي لو سمعوا ما استطاعوا ليجيبوا، ومع ذلك يكفرون بشرككم يوم القيامة. فبين الله عز وجل بين دعاء الأموات شرك، وأن من عبد من دون الله جل وعلا من الأموات فإنهم يكفرون بمن عبدهم من دون الله تبارك وتعالى. فهكذا علي رضي الله عنه يكفر بمن عبده، الحسين يكفر بمن عبده، وهكذا أولياء الله عز وجل كلهم يكون أعداء لمن عبدوه من دون الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم فزيّلنا بينهم. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كان يفعل. فبين الله جل وعلا بأن المعبودين من أولياء إذا بعثهم الله جل وعلا فإنهم يكفرون بمن عبده ويتبرؤون من عبادته، يتبرؤون من عبادته ويكفرون بها لأنهم لم يأمروا بها ولم يرغب الناس فيها ولم يكونوا راضين عن ذلك. هكذا حال والعياذ بالله من دعا غير الله عز وجل كعباد آل البيت وغيره. ولذلك بين الله جل وعلا ذلك بقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وقال تبارك وتعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعاء غافلون. هكذا الملائكة غافلون، الأولياء غافلون، الموتى غافلون، الغائبون غافلون، كل من عبد من دون الله تبارك وتعالى فهو غافل عمن عبده، غافل عمن طلب منه، غافل عمن سأله. قال وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، كان هؤلاء الأولياء الذين عبدوا وسئلوا بعد موتهم وفي غيبتهم كانوا لعابديهم ولسائريهم أعداء. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، كانوا بعبادتهم. سمى الله عز وجل دعاء الأموات عبادة، سمى الله جل وعلا طلب من الأموات عبادة، فالذي يطلب من الميت ويطلب من الغائب فهو عابد له. فهنا يبطل الله عز وجل هذا الأمر ويبين بأن من عبد من دون الله فإنه لا يسمع ولو سمع ما استجاب، وأنه إن كان صالحا فسيتبرأ ممن عبده من دون الله تبارك وتعالى. قال الشيخ وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر، أم هنا المعنى بل، وهذا الاستفهام المراد به تقريرهم بما يعلمون، وهم كانوا يعلمون أن إذا حلت بهم الكروب واشتدت بهم الشدائد فإنهم يعلمون أنه لا ينجيهم إلا الله تبارك وتعالى، وذلك الله جل وعلا يقررهم ذلك، يبين بطلان الشرك بما يؤمنون به، يقررهم باعترافهم بأن الله عز وجل هو الذي ينجيهم عند الشدائد. وذلك هذا استفهام كما يسمي العلماء استفهام تقرير بما يعلمون، فهم كانوا يعلمون أنه إذا اشتدت بهم الشدائد لا ينجيهم الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين. هكذا إذا اشتد بهم الكرب لجوا الله، وإذا قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء، أي ما الذي يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء إذا وقعت الشدة ووقع الكرب، ماذا سيكون جوابهم؟ الله تبارك وتعالى. فإذا كان الله عز وجل هو الذي يكشف الضر ويكشف الكرب فهو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، أي أإله يستحق العبادة مع الله عز وجل وأنتم معترفون بأنه جل وعلا لا ينجيكم في حال الضر والكرب إلا هو. إذا كانوا يعترفون بذلك فينبغي أن يكون جل وعلا هو المعبود في الرخاء كما أنه المعبود بالشدة. وإذا قال جل وعلا ويكشف السوء أي لا يكشف إلا أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لا يكشف إلا الله تبارك وتعالى، أإله مع الله، أإله يستحق العبادة معه جل وعلا. وهذا في قول أإله مع الله استفهام إنكاري، أي يريد الله جل وعلا أن يبين قبح ما هم فيه وأن ينكر ما هم عليه من الشرك، أإله مع الله. ثم قال جل وعلا تعالى الله عما يشركون، تعالى الله وتعاظم جل وعلا عن شرك المشركين، وهذا فيه بيان بأن دعاء الأموات ودعاء غير الله جل وعلا شرك. قال أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ثم عظم نفسه بقوله تعالى الله عما يشركون بالدعاء ويشركون بالطلب ويكشفون بطلب كشف الضر ونحو ذلك. فالله جل وعلا هو المجيب المضطر سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهو الكاشف للسوء وحده لا شريك له، ولذلك يجب أن يعلق الإنسان قلبه بالله تبارك وتعالى وأن لا يلتفت إلى أحد سواه. ثم قال: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا المنافق. أي يريدون أن يغيثهم إما بضربه إما بسجنه وما شابه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. أدبهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من باب نسبة الإغاثة على حقيقتها لله تبارك وتعالى، وليس المراد أن العبد عاجز أن يغيث أحدا يطلب منه ويقدر عليه في حال حياته وحضرته. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يزين هذا المنافق أو أن يؤدبه أو أن يعزره، لكنه أراد صلوات ربي وسلامه عليه أن يلفت قلوب هؤلاء الصحابة إلى المغيث حقيقة، إلى الله تبارك وتعالى. وهذا من باب التأديب. ولعل ذلك لما رأى التفاتهم إليه، مع أنه قادر كما ذكرنا وهو حاضر، ما طلبوا النبي من النبي صلى الله عليه وسلم وهو غائب أو بعد موته، أتوا إليه وهو الإمام وهو الذي يقيم الحدود وهو الذي يعزر من يستحق التعزير ويؤدي من يستحق التأديب ويزن من يستحق السجن. مع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلفت قلوبهم من الله وأن يجعل قلوبهم معلقة بالله تبارك وتعالى. وهذا من حسن التربية والتعليم، إذا رأى المعلم من أحد التلاميذ أو من أحد أصحابه التفاتا أو شعر أو خشية أن يكون في قلبه شيء من الالتفات ولو يسيرا، فأراد أن يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، فإنه يقول له مثل ذلك. كما أتى ذاك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شاء الله وشئت. قال: جعلت لله ندا، بل ما شاء الله وحده. مع أنه قال الآخر: قل ما شاء الله ثم شئت. وهذا ما قال قل ما شاء الله ثم شئت، قال بل قل ما شاء الله وحده. وهذا ليحسم هذه المادة، وهذا كما يسميه العلماء من باب سد الذرائع. فإذا كان في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم يلفت أصحابه إلى أن الذي يستغاث به حقيقة هو الله، وهذا في حال حياته، فكيف بعد موته؟ كيف بعد موته؟ هل يستغاث به بعد موته؟ كلا والله، بل هذا من أعظم الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. وهذه الآيات التي ساقها الشيخ رحمه الله وهذا الحديث كلها تؤكد وتبين بأن الدعاء والاستغاثة عبادة، عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى. فالدعاء محض حق الله والاستغاثة محض حق الله. وقد ورد في الشرع ما يدل على جواز الاستغاثة بالحي المخلوق القادر الحاضر، كما في قوله تبارك وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته. وقالت أم إسماعيل لما سمعت صوتا قالت: أغث إن كان عندك خير. فهذا لا بأس به إذا كان مستغاث به قادرا حيا حاضرا. أما الاستغاث بالغائب أو الاستغاث بالميت أو الاستغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فكل ذلك من أنواع الشرك. ولذلك كما ذكرنا في الدرس الماضي بأن دعاء غير الله عز وجل يكون شركا في أحوال ثلاثة: إما أن يسأل أو نطلب من غير الله جل وعلا من لا يملك إلا الله أو ما لا يملك إلا الله، كان يسأل العبد غير الله جل وعلا هداية القلوب ومغفرة الذنوب والهزيمة على الأعداء والنصر عليهم وما شابه ذلك مما لا يملكه إلا الله، فهذا الشرك مطلقا سواء كان مطلوب منه حيا أو كان ميتا. والنوع الثاني كما ذكرنا دعاء الغائب، والثالث دعاء الميت كما ذكرنا أدلة ذلك سابقا. ثم قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، كما الشيخ رحمه الله بوب قال: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة لأن الاستغاثة دعاء، لكنه دعاء في حال مخصوص، ودعاء حال الشدة وحال وقوع المكروه. الإنسان يستغيث ليرفع ما وقع فيه من الكرب، فهو نوع من الدعاء. وذكرنا بأن كل الآيات ولا حديث دالة على استحقاق الله جل وعلا الدعاء والناهية أن يدعى غير الله جل وعلا كلها من أدلة النهي عن الاستغاثة بغير الله والنهي عن الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله المسألة الثالثة تفسير قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وهذا مرة تفسيره. فهذه الآية فيها المنع من دعاء غير الله جل وعلا، وفيها أيضا أن من دعا غير الله عز وجل أن دعاء غير الله عز وجل شرك، وفيها حسم لمادة الشرك وأصله وقلع لشجرته، وذلك بإثبات النفع والضر كله لله تبارك وتعالى، ونفي أن يكون أحد من الخلق يملك أن يكشف ضرا أو أن يجلب نفعا، فهذا فيه حسم لمادة الشرك. قال الشيخ رحمه الله المسألة الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، أي دعاء غير الله، أي دعاء غير الله عز وجل والسؤال غير الله والاستغاثة به فيما لا يدعو إلا الله أو الاستغاثة بالميت أو بالغائب، أن هذا كله من الشرك الأكبر. وهذا كما ذكرنا الدعاء والاستغاثة والاستعانة من أظهر مظاهر العبودية والافتقار بين يدي الله تبارك وتعالى، والتعبد أصلا هو الافتقار لله عز وجل والتذلل والخضوع له، وذلك العابد والداعي ذليل بين يدي الله جل وعلا، فاستحق أن يكون أن يسمي أن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء أو العبادة كلها في الدعاء. وهذا شامل لمن يعبدون غير الله جل وعلا، اليوم الناس يعبدون الأموات ويستغيثون بهم ويسألون المدد ويطوفون بهم ويلتجون إليهم ويطمنهم النصر على الأعداء وهداية القلوب والشفاء من أمراض ونحو ذلك مما لا يطلب إلا من الله جل وعلا، فكيف إذا كان المدعو غائبا أو كان ميتا فإنه شرك على الشرك وضلال على ضلال وعماية على عماية. قال الشيخ رحمه الله المسألة الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله أي الشرك إرضاء لغيره صار من الظالمين، وهذا من قوله جل وعلا فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي مهما كان الإنسان صالحا لو وقع في الشرك فإنه من الظالمين من الكافرين من المشركين، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع منه ذلك. إذا كان هذا قول ربنا جل وعلا لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك قال جل وعلا وقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال الشيخ رحمه الله المسألة الخامسة تفسير الآية التي بعدها، وهي قوله جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وهذا كما ذكرنا يوجب أن تكون الاستغاثة بالله تبارك وتعالى وحده لا شريك. لماذا؟ لأن المستغيث ما الذي يطلب؟ المستغيث يريد دفع الضر الذي وقع فيه وكشف الكرب، فإذا كان هذا لا يكشف إلا الله ولا يملك دفعه إلا الله فهنا لازم أن يلتجئ الإنسان بالله تبارك وتعالى وأن يستغيث بالله جل وعلا، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم والصحابة يفعلون ذلك. قال جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث بربه جل وعلا ويطلبه، وقد بات ليلة بدر ليلة كاملة وهو يدعو ربه ويناشده جل وعلا وتضرع إليه. المسألة السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، أي دعاء غير الله جل وعلا وسؤال الموتى والغائبين وسؤال المخلوق فيما لا يدري إلا الله تبارك وتعالى والاستغاثة بهم لا ينفع في الدنيا. لماذا لا ينفع في الدنيا؟ لأن المعبود والمدعو لا يملك أن يكشف الضر، لا يملك أن يكشف الضر ولا يجلب النفع، فالله جل وعلا بين بأن هذا لا ينتفع به في الدنيا، أضف إلى ذلك أنه من أعظم ما يضر في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن هؤلاء المشركين يعاقبهم الله جل وعلا بناقض مقصوده، وأما في الآخرة فهو الخلود في النار جهنم لأنهم مشركون كافرون بالله تبارك وتعالى، فلم يتحقق شيئا من مقصودهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، خسروا الدنيا والآخرة، خسروا الدنيا والآخرة، كما ذكر الله تبارك وتعالى عن هؤلاء أنهم خسروا دنياهم وأخراهم. قال الشيخ كون ذلك لا ينفع في الدنيا أي دعاء غير الله والاستغاثة به مع كونه كفرا ضارا في الآخرة. قال الشيخ المسألة السابعة تفسير الآية الثالثة، وهي قول جل وعلا فابتغوا عند الله الرزق، وهذا كما ذكرنا توجيه من إبراهيم عليه السلام لقومه أن يبتغوا الرزق من عند الله تبارك وتعالى، لأن الرزق لا يملكه إلا الله، الله جل وعلا هو الذي يصب الرزق أي هو الذي يرزق جل وعلا، ولا يملك أحدا أن يرزق أحدا شيئا من الخلق. واليوم ترى شيئا من التعلم مخلوقين حتى في مدن الشرك، من الشرك الأصغر، تجد ظن المسؤول بيده الإعاشة وبيده الرزق، وفلان قطع رزقي وهذا قطع رزقي وما شابه ذلك. هكذا يتعلق بالمخلوق، يتعلق بالمسؤول وبالوزير وبالأمير وما شابه ذلك، نوع من أنواع التعلق، فيكون نوع من أنواع الشرك الأصغر، يكون نوع من أنواع الشرك الأصغر. والإنسان أن يلتفت إلى الله تبارك وتعالى وأن لا يعلق قلبه إلا بالله، ويعلم أن المخلوقين لا يملكون الرزق، الرزق بيد الله جل وعلا، الله جل وعلا هو الذي يصب الرزق سبحانه وتعالى، هو الرازق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالإنسان يبتغي الرزق من الله تبارك وتعالى، وأما أن يذل نفسه المخلوق وأن يريق ماء وجهه وإذا بلا فلان وفلان وفلان وتذلل بين أيديهم وربما فعل ما حرم الله عز وجل عليه إرضاء لهم، كل ذلك خوفا من أن يقع عنه الرزق، فهذا والعياذ بالله من نوع الشرك، هذا من نوع الشرك، لأنه من أنواع التعلق بغير الله تبارك وتعالى. وأما الموحد فلا يلتفت إلا لله، ويعلم أن المخلوقين لو اجتمعوا كلهم على أن يقطع عنه الرزق ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن يعطوه ويجلبوا له رزقا ما استطاعوا، لأن الأمر كله بيد الله والرزق كله بيد الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، وهذا من قوله جل وعلا فابتغوا عند الله الرزق. يقول علماء التقديم ما من حقه التأخير ماذا يفيد الحصر، فابتغوا عند الله الرزق، ما قال فابتغوا الرزق عند الله، قال فابتغوا عند الله الرزق، فقدم عند الله الجار مجرور وأخر الرزق، قالوا هذا يدل على الحصر، وأن الله جل وعلا قد حصر الرزق به، أي حصر إيش الرزق، الرزق هو الفعل فعل الله تبارك وتعالى، والرزق هو الأعيان المرزوقة، أي لا يملك الرزق إلا الله، وهذه الأشياء الرزق المرزوقة لا يملك أن يأتي بها إلا الله. إذا قال شيئا طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. لماذا الجنة لا تطلب إلا من الله؟ لأن وسيلة الحصول على الجنة ما هو؟ العبادة، العبادة سبب دخول الجنة، فإذا كانت العبادة محض حق الله ولا يعبد إلا الله كان طلب الجنة لا يكون إلا منه. فالإنسان يطلب الجنة من الله لأن الله جل وعلا هو الذي يملكه، ووسيلة هذه الجنة والطريق الموصل إليها هو العبادة التي هي محض حق الله تبارك وتعالى. ولذلك قال جل وعلا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فعاطف العبادة على ماذا؟ على الرزق، لأن العبادة وسيلة للحصول على الجنة. قال الشيخ رحمه الله المسألة التاسعة تفسير الآية الرابعة، وهي قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقد ذكرنا بأن هذا فيه بيان ببطلان من عبد من دون الله تبارك، أو بطلان عبادة غير الله جل وعلا من الأولياء والأنبياء والصالحين ونحو ذلك، وأن هذه الآية نزلت في من يعبد من دون الله جل وعلا من العاقلين، فدخل بذلك الأنبياء والأولياء والصالحين، وأن الله جل وعلا أبطل ذلك، وبين بينهم لا يستجيبون لعابديهم، وبين الله جل وعلا بأنهم سيكفرون بعبادتهم، وأن فعلهم عبادة بغير الله تبارك وتعالى. قال المسألة العاشرة أنه لا أضل ممن يدعو أو ممن دعا غير الله، لا أضل ممن دعا غير الله، في قوله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي لا أضل منه ولا أكثر منه، وهذا يدل على أن هذا الفعل من أعظم الأشياء كفرا ومناقضة لتوحيد الله تبارك وتعالى، لأنها تناقض محض حق الله جل وعلا. فالمسألة الحادي عشر أنه غافل أي المعبود عن دعاء الداعي لا يدري عنه، وهذا مفهوم قوله جل وعلا وهم عن دعائهم غافلون، فهكذا الإنسان يقول مدد يا بدوي مدد يا علي يا عباس يا حسين، وهم غافلون غافلون عني، لا يسمعون دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا لهم، ومع ذلك يوم القيامة يكفرون بشركهم ويتبرؤون منهم، فهم خاسرون والعياذ بالله في الدنيا وخاسرون في الآخرة. قال الشيخ رحمه الله السادس الثاني عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، وهذا مفهوم من قوله جل وعلا وكانوا بعبادتهم كافرين، فالذي يدعي اليوم حب أهل البيت وهو يعبدهم هؤلاء مبغضون له، لأن أهل البيت كعلي بن أبي طالب والحسن والحسين وفاطمة هؤلاء من أشد من أعظم الناس توحيدا، ومن أعظم الناس بغضا للشرك، ومن أكثرهم دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فهؤلاء مبغضون لمن عبده، وهكذا كل من عبد من دون الله جل وعلا من الأولياء والصالحين ف فهو مبغض لمن عبده، فمن عبد الملائكة فهو مبغضون له، ومن عبد الأولياء فهو مبغضون له، كارهون له، لأنه مخالف لطريقته، مخالف لما أمرهم به من الدعوة إلى التوحيد ونحو ذلك. قال جل وعلا: وكانوا بعبادتهم كافرين. وهذا حال كل من دعا غير الله جل وعلا من الأولياء والصالحين وأهل البيت وما شابه ذلك. قال مسألة: ولذلك نحن نقول الذي يحب أهل البيت هو الذي يقتفي آثاره، أما المحب لأهل البيت هو الذي يقول مدد يا حسن يا حسين يا عباس يا فلان، لا شك أن هذا من الشرك، هذا من أعداء أعداء أهل البيت. لأن المحبة لا بد أن تكون باتباع، المحبة علامة المحبة مانا الاتباع والاقتداء. فإذا كان الإنسان يدعي محبة آل البيت ومحبة الأولياء وهو يفعل عين ما نهوه عنه وحذر منه، فهذا مبغض لهم، عدو لهم. ولذلك الذين يدعون محبة آل البيت والأولياء ويعبدون من دون الله جل وعلا، هؤلاء هم أعدى أعداء البيت وأعدى أعداء الأولياء. قال الشيخ رحمه الله مسألة 13: تسمية تلك الدعوة العبادة عبادة للمدعو، أي سمى الله جل وعلا الطلب من الأموات عبادة. قال جل وعلا: كانوا بعبادتهم كافرين. ما هي العبادة هنا؟ ما هي عبادتهم؟ الطلب. من أو من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة. ثم قال بعد ذلك: وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى الله جل وعلا الطلب من الأموات ومن الصالحين ومن الأنبياء والأولياء، سماه ماذا؟ عباد. فإذا تنسق أن لا أعبد الأنبياء وهو يقول يا رسول الله يا محمد يا علي يا عباس، هذا كاذب. كيف يقول لا أعبد إلا الله وهو يعبده؟ يقول لا أعبدهم وهو عبد الله. فالله جل وعلا بيّن بأن دعاء الأموات والغائبين عبادة، فالسؤال والاستغاثة عبادة. وهذا فيه رد على من ظن بأن العبادة محصورة بعبادة الأصنام والأحجار فقط. وبعض الناس لجهل يظن أن الشرك هو عبادة الصنم، وهذه الآية كلها إيش؟ فيمن عبد من دون الله جل وعلا من الأنبياء والصالحين، لأنه أتى بمن. وقال جل وعلا: ولدوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين تدعون، أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويفضلون عنه. فبين الله جل وعلا أن الذين تعبدونهم وتسألونهم وتطلبون منهم من دون الله، هؤلاء هم يتنافسون في القرب من الله تبارك وتعالى، يرجون رحمة الله ويخافون عنه. وهذه الآية كما ذكرنا نزلت في من عبد من دون الله جل وعلا كعزير والملائكة وعيسى وأمي ونحو ذلك. فهذه الآية صريحة في أن هذه نزلت في من عبد من دون الله من الأولياء والأنبياء، فأبقى الله جل وعلا ذلك وبين قبح فاعله. قال مسألة 14: كفر المدعو بتلك العبادة. كفر المدعو بتلك العبادة أي أن من عبد من دون الله فهو يكفر بمن عبده. قال جل وعلا: وكانوا بعبادتهم كافرين. كافرين أي يتبرؤون منه ويجحدونه ويقولون بأنهم لم يأمروا بها وأنهم كافرون بها. فالمعبود من الأولياء كافر بهذه العبادة، متبرئ منها، لأن الشرك بالله جل وعلا ما دعا إلى ذلك. طيب لو قال قائل بأن الله جل وعلا أعطاهم ذلك أو أذن في أن يسأل أو ملكهم النفع والضر، قال يا أخي الله ملكهم النفع والضر، الله أذن لذلك، لا شك أن هذا والعياذ بالله من أعظم الأقوال المحادة لله تبارك وتعالى. معنى هذا ماذا؟ أن الله جل وعلا يرضى أن يكون معه إله آخر، هذا إفساد الدين، هذا طلب الرسالة الناسية. من ظن بأن الأولياء والصالحين أن الله أذن أن يعبدوا وأن الله أملكهم النفع والضر وأذن في أن يطلب منهم وأن يسألوا وأن يستغاث بهم وأن يستعاذ بهم، قد جعلهم آلهة. هذا معنى ذلك أن الله أذن أن يكون معه إله آخر وأذن أن يعبد من دون الله. فمعنى لا إله إلا الله ليس على حقيقة إذن. إذا معنى لا إله إلا الله ليس على ظاهرية، بل لم يأمر الله جل وعلا بهذه الكلمة، لأنه أذن أن يعبد أحد من دون الله ومن له النفع والضر فخلص. قال جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الله آلهة يعبدون، أي أذن الله جل وعلا آلهة تعبد لله جل وعلا. قال تبارك وتعالى: ما كان ولا يأمركم أن تتخذوا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب أو بما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون؟ أيبعث الله نبيا يأمر بعبادته ويأمر بعبادة الأنبياء والأولياء؟ أيأمر الناس بالكفر بعد أن بين الله جل وعلا التوحيد؟ لا شك أن قائل هذه المقالة والعياذ بالله من أعظم الناس كفرا، ومن أعظم الناس محادث لله تبارك وتعالى. هذا يقول بعض الرافضة والعياذ بالله وبعض الصوفية هكذا، يقول هؤلاء أولياء أو أملكهم الله، أملكهم النفع والضر وأذن في أن يعبد من دون الله. إذا معنى ذلك أن الله يرضى أن يكون معه إله آخر. إذا الله جل وعلا ما أمر الناس أن يقول لا إله إلا الله ليس عنه. هذه باطلة، دعوة باطلة، لا إله حق من الله باطلة، لأن الله أذن أن يعبد أحد من دونه وأن يتخذ معه إله آخر. فهذا العلم بالله من أعظم الكفر والمحادة والمنافاة لكلمة التوحيد. قال مسألة الخامسة عشرة أن هذه هي سبب كونه أضل الناس، أي أن هذه عبادة الأولياء والأنبياء والموتى والاستغاثة بهم أن هذه من أعظم أو من هي سبب كونه أضل الناس. طيب نؤذن إن شاء الله ونكمل ما بقي المساء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ رحمه الله في المسألة الخامسة عشر أن هذه هي سبب كوني أضل الناس، أي ما ذكره الشيخ رحمه الله في المسألة الحادي عشرة والثاني عشرة والثالث عشرة والرابع عشرة، هذه أمور هي التي جعلت فاعل ذلك من أضل الناس. وذكر الله جل وعلا هذه الأمور ما هي؟ أنه يدعو من لا يستجيب له، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه غافل عنه، المدعو والمعبود غافل عن من عبده. الأمر الثاني أن المعبود يتبرأ من عبادة من عبده ومن سؤال من سأله. فهذه الأمور هي التي جعلت فاعل ذلك من أضل الناس ومن أكثر الناس بالله تبارك وتعالى. قال مسألة السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة، وهي قول جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، مرة تفسيرها. فالمسألة السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. هي هذا أمر عجيب، يعني أن المشركين يقرون بأمرين، يقرون بأمرين. الأمر الأول يقرون بأن الله جل وعلا متفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألت من خلقهم ليقولن الله وهكذا. فهم يقرون بتفرد الله جل وعلا بأفعاله. الأمر الثاني يقرون بأن الله جل وعلا هو المعبود عند الشدائد وحده لا شريك له، ولذلك يتوجهون إلى الله جل وعلا اشتد بهم الكرب، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. قال فإذا ركبوا الفلك أو قال ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أو لما جاء البر إذا هم يشركون. فبين الله جل وعلا بأن هؤلاء في حال الشدة لا يعبدون غير الله، ويعلمون أن المضطر من وقع في الضر واضطر إلى من يكشف عنه الضر أن لا يكشف الضر ولا يجيب المضطر إلا الله. هذه الحقيقة التي علم أولئك المشركون لما كانوا يشركون بالله جل وعلا في الرخاء جاهلها مشركو هذا الزمان، جاهلها مشركو هذا الزمان. وذلك إذا اشتد بهم الكرب في هذا الزمن ماذا يفعلون؟ يلتجئون للأموات وإلى أضرحة المقامات ويزدحمون عليه، هذا يطلب المدد وذاك يطلب الشفاء وهذا يطلب النصر وهذا يطلب المال وهذا يطلب وهكذا وهكذا. إذا اشتد بهم الكرب نجوا وسألوا غير الله تبارك وتعالى، وخذوا كافرا محرون عجيب والعياذ بالله. ويحكى عن امرأة كان في عهد الشيخ، يعني يحكى عن بعض أقوال الناس أن امرأة أصيبت بضر فدعت الله جل وعلا ولم يستجب الله لها، فذهبت إلى من تعبد من دون الله جل وعلا من الأولياء فقالت يا فلان هذا فعل الله ولم يبق إلا حسبك والعياذ بالله. يعني انظر ماذا فعل الله، ما بقي إلا حسبك، جعلته فوق الله تبارك وتعالى. هذا من أعظم الشرك، وهذا ليس بعيد، كثير من الناس اليوم على هذا الحال ينتسبون إلى هذه الملة وهم يعبدون غير الله، يشركون في الشدة والرخاء. وذلك ذكر شيخ الإسلام كما مر معنا في الكشف الشبهات بأن مشرك هذا الزمان أشد وأغلظ شركا، وذكر هذا الأمر من أوجه كون شركهم أغلظ من شرك الأولين، وذلك جعله هنا أمر عجيب. قال المسألة الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله تبارك وتعالى، وذلك لما وجه أو أرشد من طلب منهم يغيث من المنافق قال أنه لا يستغاث به، وهذا كما ذكرنا من النبي صلى الله عليه وسلم من باب سد الطرق والوسائل المفضية إلى الشرك، ومن باب البعد عن أسباب التعلق بغير الله تبارك وتعالى. فالصحابة إنما طلب منهم أن يغيثهم فيما يدر عليهم، مع ذلك أراد أن يلفت قلوبهم من الله وأن تلتفت قلوبهم ووجوههم إليه، فأراد أن يسد هذا الطريق وأن يعلق قلوبهم أولا بالله تبارك وتعالى، وهذا من التأديب ومن حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. طيب قبل الختام أقول هذه الأبواب قد نطيل فيها أحيانا كهذا الباب والأبواب ربما بعض التي مرت معنا، لأنها أبواب رئيسية وهي أساس هذا الكتاب، ولذلك في بعض الأبواب تحتاج لتفصيل وتقعيد وتركيز قد نطيل، قد نأخذ درس كامل في باب واحد، لكن سيأتي معنا إن شاء الله الأبواب المقبلة أو كثير من الأبواب لا تحتاج إلى يعني كثير كلام بل تحتاج إلى أن تبين. فنحن في البداية قد يعني نقعد ونؤصل ونبين أوجه الدلالة، ثم بعد ذلك نجمل في الأبواب التي يكفي فيها الإجماع. هنا فائدة مهمة، تنظرون إلى كلام الشيخ رحمه الله هنا وكما سيأتي في كثير من الأبواب المقبلة، الشيخ رحمه الله لا يذكر بابا إلا ويذكر دليلا من كتاب الله، ويذكر آية أو آيتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو أكثر من ذلك، هذا كله يبين بأن القرآن مليء من أدلة التوحيد. القرآن كله كما قال المقيم رحمه الله، القرآن يقول المقيم القرآن كله من أوله ولا آخره في التوحيد، كله في الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى، وبيان بأنه مستحق العبادة، والنهي عن الشرك، وبيان أنواعه، وبيان قبح أهله وعاقبته، كل ذلك من الشرك. وقد أبطل الله جل وعلا شرك المشركين وقطع الأسباب وحسم المواد وقلع أشجار الشرك وأصوله وقواعده، وأتى بشبه فأبطلها، وبيّن الله جل وعلا التوحيد أتم بيان بأسهل عبارة وأوضحه وأتمه، وذلك كان هذا الكتاب مبين بل هو لسان عربي مبين، أي بين في نفسه مبين لغيره، بين في نفسه واضح لا يحتاج إلى كلفة. القرآن بحمد الله تبارك وتعالى بين واضح. ولذلك بعض الناس اليوم الذي يعيش بين أوساط المسلمين ويقرأ القرآن وينفذ دهره لا يتأمل فيه ولا يتدبر ولا يتفكر، ثم يعبد غير الله ويستغيث بالأموات ويستنجد بهم ويطوف بهم ويبني عليهم أرض الحال وما أخذ ذلك من ألوان الشرك، وهو يعيش بين المسلمين ثم يقول الله فلان معدوم. لماذا؟ قال الله ما بلغت الحجة. أي حجة أعظم كتاب الله تبارك وتعالى؟ فالقرآن بين يديه والسنة بين يديه، ويسمع القرآن والأحاديث ويسمع بدعوة أهل التوحيد إجمالا أو تفصيلا، ويسمع أن هناك من ينكر عليه وأن ما هو عليه من شرك، ولا يكلف نفسه البحث ولا التأمل ويبقى مع ذلك معذورا، كيف يعذر؟ هذا معرض عن دين الله تبارك وتعالى. فأعني ذلك معرض عن تأمل القرآن، مشتغل بدنياه. نقول الذي اشتغل بدنياه ولم يتأمل ولم يتدبر كتاب الله جل وعلا أنت معذور؟ أقول ليس معذورا، ولا يقول أحد أنه معذور. إنما الذي يعذر عند العلماء هو من كان حديث عهد بالإسلام، رجل التو يسلم قد لا يعلم الإسلام، أو إنسان يعيش في مناطق نائية بعيدة جدا لا يصلها القرآن ولا السنة ولا يسمع دعاة الحق ولا يسمع بالحق ولا يصلهم العلم، هذا قد يكون معذورا فيما بينه وبين الله جل وعلا. ومع ذلك إذا وقع في الشرك لا نسميه مسلما، بل إما أن نقول بأنه من أهل الفترة كما يختار بعض العلماء، وإما أن نقول بأنه لا مسلم ولا كافر. أما أن نقول مسلم وهو يدعو غير الله ولو كان ما بلغته الحجة ولو كان ما علم العلم، كل من وقع في الشرك لا يسمى مسلما. والكلام هل يسمى مشرك أم لا؟ إن كان من يعيش بين أوساط المسلمين في بلاد المسلمين والقرآن بين يديه والسنة بين يديه ويسمع دعاة الحق ثم بعد ذلك يعرض ولا يتأمل ولا يتفكر اعتمادا على ما ألفه، نقول هذا لا يعذر، هذا لا يعذر، بل هذا العلماء مشرك بالله تبارك وتعالى باطنا وظاهرا، مشرك باطنا وظاهرا. وهذه مسألة مهمة. اليوم بعض الناس يقول والله نعذر زرافات هؤلاء عباد القبور، كيف نعذرهم؟ أي عذر؟ والتوحيد منتشر القرآن، القرآن كله في التوحيد، القرآن كله في التوحيد من أول إلى آخر. والذي حجب هؤلاء هو الإعراض، هؤلاء أعرضوا عن تعلم أصل الدين والعمل به، أعرضوا عن أصل التوحيد والعمل به، ما علموه ولا تعلموه ولا قاموا به. ولذلك هؤلاء الإعراض العذر قد يكون لمن لم يتمكن من العلم. ولذلك ذكر القرافي رحمه الله كلمة جميلة في الفروق، قال الجهل الذي يعذر به الإنسان هو كل جهل لا يمكنه رفعه، أما الجهل الذي يمكن للإنسان أن يرفعه بالتعلم أي أن العلم تمكن منه ولم يرفعه فهذا لا يعذر به، أما الجهل الذي لا يمكن رفعه لعدم توفر أسباب العلم فهذا الذي قد يكون معذورا بينه وبين الله. هذه مسألة مهمة يعني أحببت بيانها، لأن يبدو أن بعض الأخوة استشكل بعض مثل هذا الكلام. فنقول تأمل كتاب الله تبارك وتعالى، القرآن كله من أوله، قف على أي سورة، أقل سورة في القرآن كله تدل على ماذا؟ على الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. الله أعلم. يقول ما الفرق بين الاستغاثة والاستعانة؟ متى تكون الاستغاثة والاستعانة شرك؟ قلنا بأن الاستعانة هو طلب العون، والاستغاثة طلب الغوث. الاستغاثة تكون في بعد وقوع الكرب والشدة، والاستعانة إنسان يطلب من الله جل وعلا العون. وذكرنا بين الاستغاثة والاستعانة تكون شركا فيما إذا استعين أو استغيث بغير الله جل وعلا فيما لا يدل عليه من الله أو بالغائبين أو بالأموات، وأما أن يستعان بالمخلوق الحي القادر الحي الحاضر القادر أو نستغاث به فيما يدل عليه هذا لا بأس إن كان حيا قادرا سامعا. يقول ندرك أن التوحيد له أثر عظيم على من حققه وثبي على وجهه، لكن نرى بعض أخوان الذين عليهم مظهر الاستقامة يأخذ العلم بالتشهي وهم من درج الكتاب العظيم حيث أن قام يقتحم الكبائر ويستعين بالصغائر، فالنصيحة والتوجيه التوحيد إذا كمل في قلب العبد ما عصى الله عز وجل، وذلك هذه المعصية فرع عن ضعف تعظيم الله تبارك وتعالى وضعف مراقبة الله جل وعلا. ومن تأمل ومن عرف الله جل وعلا بصفاته جل وعلا بصفات العظمة وعرف بصفات الجلال وصفات الرحمة والبهاء سبحانه وتعالى حتى ومن أحب الله جل وعلا عبده ولم يعصي، وإنما المعصية تنشأ إما من الجهل بأحكام الله جل وعلا وإما من الجهل بحق الله تبارك وتعالى. ولذلك من أعظم ما يقوي الإيمان هو أن يتعرف الإنسان على ربه جل وعلا، وأن يتأمل في صفات الله تبارك وتعالى التي نوعها وذكر الله عز وجل في كتابه، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في التفكر فيها في حفظها وتعلمها والعمل بها. فهذا كله فرع عن ضعف التوحيد في القلب. قال بعض العلماء أضافوا في شروط الاستغاثة أن يكون الأمر في أمر حسي، فما هو هذا الشرط؟ شروط الاستغاثة إيش؟ استغاثة يعني في الحاجة القادر في أمر حسي، الأمور التي لا يملكها المخلوق. هل المخلوق يملك أن يهدي قلبك؟ ها؟ أو أن يصرف وجهك أو قلبك عن أمر ما؟ أو أن يكشف ضرا؟ أبدا ما يملك. أو يملك أن يجعل العلم في قلبك هكذا هبة؟ ما يملك. ولكن يملك أن يعينك، أن يدفع عنك إيش عدوك، أن يحمل معك وما شابه ذلك، أن يقاتل معك، هذا الذي يملكه. يقول إذا كان للدعاء هذا المقام العظيم ماذا لم يفرد له الشيخ رحمه الله؟ بعد فأفرد الشيخ رحمه الله هذا الباب والذي باب الذي قبله والباب الذي بعده كله في الدعاء، الاستغاثة والاستعاذة كله في الدعاء، والآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله كله في الدعاء. هذه كلها ثلاثة أبواب تقريبا كلها في الدعاء، يعني هذا من أعظم ما يقع فيه الشرك والعياذ بالله. قال كيف نجمع بين قوله تعالى، وذكر الشيخ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، فبين بأن مراده أيضا في هذا الدعاء. كيف نجمع بين قوله تعالى في أن من عبد من عبد من دون الله حصب جهنم وقد كان من عبد من دون الله أولياء الله. هذه الآية كما ذكرنا هذه الآية في من عبد من دون الله جل وعلا إما ممن رضي أو من غير الأنبياء والأولياء. ولذلك لما نزلت هذه الآية إن حصب جهنم أنتم لها واردون استثنى الله جل وعلا، قال طيب وعيسى؟ قال جل وعلا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لما أتى المشركون قال طيب إذا كان المعبودين إذا كان المعبودون حصب جهنم طيب وعيسى عبد وأمه عبد فاستثناهم الله جل وعلا. قال الآية التي بعدها إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسة وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، فبرأهم الله تبارك وتعالى من هذا الأمر، بين بأن هؤلاء الذين يكون حصبوا جهنم من عبد من دون الله جل وعلا هؤلاء فلا كالشمس والقمر والأحجار والأشجار ومن عبد وهو راض كفرعون ونمرود. ولذلك الله جل وعلا يجعل الشمس والقمر يكوران ويقول القيامة إيش في جهنم، وهكذا الأصنام تكون مع عابديها حتى تزداد حسرتهم. هل ثبت أن الأموات يسمعون من يزورهم؟ هناك نستدل بأن دليل على قدرتهم من الأحياء الأموات قد يسمعون من يزورهم إذا سلم عليه، إذا أتى الإنسان للزائر وسلم عليه بجانب القبر فقد دل ذلك أنه يسمعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يمر بقبر رجل يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، فهذا رد الروح الذي بالرد رد السلام، لأنهم يسمعون ويجيبون. ولو كان الأموات يسمعون ويجيبون لبطل قول الإنسان إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، ولا ما إيش حصل ما حصل بين الصحابة، ولا ما اختلفوا في مسألة واحدة، ولا كان الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فرادات ووحدانا ويطلبون منهم ويسألونهم ويستفتونهم وكل ذلك لم يكن. وهذا معلوم بالاطلاع من دين الإسلام بأن الأموات لا يملكون نفعا ولا ضرا، ولم يأتي أحد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر أبي بكر ولا قبر عمر ولا قبر الصحابة ولا قبر أحد، وما عرف شيء من ذلك. بل قال المسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فبين من العمل قد انقطع. وبين الله جميع الآيات التي ذكرنا أنهم لا يستجيبون لا يسمعون ولا سمعوا ما استجابوا، وذلك يكفرون بالشرك من عبده. هذه الآيات كلها تبطل من ظن هذا، ومن ظن بأن هؤلاء الأموات يسمعون ويجيبون وأن الله راض عن ذلك فقد ادعى بأن الله يرضى أن يكون معه إله آخر، وهذا إبطال لأصل الدين والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.